الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. حسن الله إليكم. يقول السائل: كيف يصلي المسافر خلف المقيم في صلاة المغرب مع العلم أنه يصلي العشاء قصرا؟ إذا صلى المسافر صلاة العشاء خلف من يصلي المغرب مسافرا كان أو مقيما، لأن صلاة المغرب ما تقصر، فإذا دخلت وراء إنسان يصلي المغرب وأنت تريد صلاة العشاء في السفر قصرا، فإما أن تدخل معه من أول الصلاة، وإما أن تدخل معه بعد فوات ركعة أو ركعتين. إذا دخلت معه من ابتداء الصلاة فالواجب عليك إتمام صلاة العشاء حينئذ، ولا يجوز للإنسان أن يجلس والإمام قد قام يقوم للثالثة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن القصر سنة والاقتداء واجب، وهنا قد تعارض واجب وسنة، فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يراعي السنة على حساب الواجب. فإذا دخلت معه من أول الصلاة فسوف يقوم للثالثة، فلا يجوز لك أن تجلس طلبا لتحقيق السنة، لأنك تخالف بذلك أمرا واجبا وهو وجوب الاقتداء. وأما إذا لم تدخل معه إلا بعد فوات ركعة أو ركعتين فتصلي معه ما بقي من صلاتك ولا شيء عليك بعد ذلك. فإذا دخلت معه في الثانية فتصلي معه الركعتين الباقيتين ثم تسلم معه، وإذا لم تدخل معه إلا في الركعة الثالثة فتصلي الركعة الأولى معه ثم الركعة الثانية باعتبار صلاتك أنت طبعا ثم تسلم. إنما يلزمك الإتمام فيما لو دخلت معه من أول الصلاة، لأن الواجب يجب مراعاته على أمر مندوب، والله أعلم.